صل على محمد وآل محمد. انتهينا الحمد لله من مبحث جوازم الفعل المضارع، وقسمناها إلى قسمين: جوازم تجزم فعلا واحدا وهي 5 جوازم، وجوازم تجزم فعلين وهي 11 جازم. الآن ندخل في مبحث آخر وهو بعنوان النكرة والمعرفة. ما هي النكرة؟ ثم بعد ذلك نقول ما هي المعرفة. ما هي النكرة؟ النكرة هي عبارة عن ما شاع في جنس، عبارة عن ما شاع في جنس. هذا الجنس إما أن يكون له أفراد متعددة، وإما أن لا يكون له إلا فرد واحد. فهذا الجنس الذي له أفراد متعددة يقال له جنس حقيقي، والجنس الذي ليس له إلا فرد واحد يقال له جنس مقدر، لأن الجنس عندما نسمي كلمة رجل جنس يعني لابد أن تطلق على أفراد متعددة. الجنس يعني الذي له أفراد متعددة، هذا هو الجنس. الجنس إنما يوجد حقيقة إذا وجدت أفراده، أما إذا كان له فرد واحد فإطلاقنا عليه جنس هذا مسامحة، من باب المسامحة، من باب التجوز. فهو جنس مقدر، فهو جنس مقدر. الجنس الحقيقي ككلمة رجل، رجل هذا موضوع للفرد الشائع في جنسه، أو قل للفرد المنتشر في الجنس، وكل ما ينطبق عليه أنه رجل نقول هو من أفراد هذا الجنس. فزيد رجل، عمرو رجل، خالد رجل، بكر رجل، وهكذا. فلكن لا نستطيع أن نحدد أحد من هؤلاء الذين ذكرناهم، وإنما هو فرد منتشر، فرد شائع في هذا الجنس. أو قل أن النكرة هي الفرد غير معين مقدر من أفراد الجنس، الفرد غير المعين وغير المحدد من أفراد الجنس يقال له رجل، فأخذ يقال له نكرة. وكلمة رجل جاء رجل، جاء فرد من أفراد الرجال، إلا أن هذا الفرد غير مقيم غير مشقق. هذا النكرة. وبعضهم قال بأن النكرة ليست هي الفرد الشائع في جنسه، وإنما النكرة وضعت للماهية، الماهية يعني الحقيقة، نعم الحقيقة الحاضرة في الذهن، الحاضرة في الذهن. وهو طبعا صوت، لأنه الغالب أنهم يذهبون إلى الطرد الأول، ذكرية فرد الشائع في جنسه، هي الفرد المنتشر، الفرد غير المشخص غير المعين. وهذا الجنس إما يكون حقيقي في كلمة رجل، أو يكون هذا الجنس مقدم في الشمس هذا اسم جنسين، لكل كوكب النهار إذا ظهر ينسخ الليل ويزيل الليل، فكل كوكب نهاري إذا ظهر زال الليل، هذا يسمى شمسا، لكنه لا يوجد إلا رمز واحد. فتسمية الشمس بالشمس، الشمس ليس علما على هذا الكوكب النهاري الذي ينسخ ظهوره وجود الليل، ليس علما، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو اسم جنس. ولهذا إذا وجد كوكب آخر فرضنا أنه وجد كوكب آخر، هذا الكوكب الآخر إذا ظهر أيضا يغيب الليل ويزيل وينتهي الليل، نسمي هذا الكوكب الثاني شمس، لكنه لا يوجد إلا كوكب واحد. نعم، هذا هو النكرة. والنكرة يمكن أن تتعرف وتصبح معرفة، النكرة يمكن أن تصبح معرفة بأن ندخل عليها بعض الطرق التي تفيد التعريف، كأن ندخل عليها الألف واللام، ولد رجل كلمة رجل تصل عليها الألف واللام تكون الرجل تصبح معركة، نضيف واء إلى معركة تصبح معركة. هذا هو النكرة اختصارا. فالمعركة تقسم إلى ستة، وبعضهم قسمها إلى سبعة أقسام. القسم الأول هو الضمير، والضمير يسمى بالمضمرة، أيضا يقال له ضمير ويقال له مضمرة. نعم، والضمير هو أعرف المعارف وأوضح المعارف، الضمير هو أعرف المعارف وأوضحها، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمير متكلم أو ضمير التكلم، والقسم الثاني ضمير الخطاب، القسم الثالث ضمير الغيبة أو ضمير الغائب. فضمير المتكلم أو ضمير التكلم هو أنا ونحن، ضمير الخطاب هو أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم، وضمير الغيبة هي، هو، هما، هم، هن. هذه 12 ضمير. الضمائر أيضا يمكن أن تقسم باعتبارات ثانية إلى عدة أقسام، يمكن أن نقسمها باعتبار كونها مستترة أو بارزة إلى قسمين: ضمير مستتر وضمير بارز. فبعض الضمائر تكون بارزة يعني يتلفظ بها، وبعض الضمائر تكون مستترة لا تأتي ولا تقع في اللفظ، كما سنعرفها في تفصيل الكلام. ويمكن أن نقسم الضمائر باعتبار رفعها ونصبها وجرها إلى ثلاثة أقسام: ضمائر رفع، وضمائر ناصب، وضمائر خافض. ويمكن أن نقسم الضمائر أيضا باعتبار الضمير المستتر. الضمير المستتر يمكن أن نقسمه إلى قسمين: مستتر جوازا ومستتر وجوبا. مستتر جوازا ومستتر وجوبا. الضمير الظاهر يقسم إلى قسمين: ضمير متصل وضمير منفصل. ضمير متصل وضمير منفصل. الضمير المنفصل يقسم إلى قسمين: ضمير أو ضمائر رافع وضمائر ناصب. الضمير المنفصل يقسم إلى قسمين: ضمائر رافع وضمائر ناصب. الضمير المتصل يقسم إلى ثلاثة: رفع ونصب وجار. هذا خلاصة الحديث عن الضمير، ثم نأتي بعد ذلك نتحدث عن أحكام الضمير. الشرح: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل، ولهذا يقولون أصل المعرفة النكرة. أنا بيّن في درس سابق: كل معرفة فأصلها نكرة. لماذا؟ لأن الأصل هو الذي لا يحتاج، والفرع هو الذي يحتاج. فالنكرة لا تحتاج إلى شيء حتى تصبح نكرة، بينما المعرفة، بينما الاسم حتى يصبح معرفة يحتاج إلى شيء، إلى علامة تعريف أو لا؟ يحتاج إلى علامة تعريف. كلمة رجل حتى تصبح نكرة تحتاج إلى شيئين؟ لا تحتاج إلى شيء. بينما كلمة رجل إذا أردنا أن نجعلها معرفة تحتاج إلى شيء أو لا؟ نعم، تحتاج إلى علامة التعريف، مثل الآن الرجل. إذا المعرفة أصبحت محتاجة والنكرة غير محتاجة، والمحتاج فرع عن غير المحتاج. كلما دار الأمر يا أخي بين حالتين، حالة احتياج وحالة عدم احتياج، فالشيء الذي يحتاج هو فرع عن غير المحتاج، والمحتاج هو الأصل. وكذلك بالنسبة إلى التذكير والتأنيث، أيهما الأصل؟ أن يكون الاسم مذكر أو مؤنث؟ يستطيع تقول الأصل أن يكون الاسم مذكر. لماذا؟ لأن التذكير لا يحتاج إلى علامة، بينما التأنيث غالبا يحتاج إلى علامة. وكذلك بالنسبة إلى المفرد والمثنى والجمع، أيهما هو الأصل، المفرد أو المثنى والجمع؟ تقول المفرد، لأن المفرد في كونه مفردا حتى يكون مفردا لا يحتاج إلى علامة، بخلاف المثنى والجمع، فإن المثنى يحتاج إلى علامة الشيء، يحتاج إلى علامة تثنية حتى يكون مثنى، والجمع يحتاج إلى علامة جمع حتى يكون جمع. يقول إلى قسمين: نكرة وهي الأصل ولهذا قسمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع، شاع يعني اشتهر انتشر في جنس هذا الجنس، اما ان يكون موجود بالفعل موجود حقيقة في كلمة رجل فإنه موجود لأن له أفراد متعددة، والشيء إذا كان له أفراد متعددة يقال له جنس، هذا موجود أو مقدر، مقدر كأن يوجد فرد واحد منه، فهذا الفرد الواحد لا نسميه جنس حقيقة، لأن الجنس إنما يطلق ويسمى الشيء جنس إذا كانت له عدة أفراد، أما إذا وجد فرد واحد فلو سميناه جنس هذا جنس مقدر، يعني ماذا؟ يعني له أفراد مقدرة إذا وجد، ها؟ إذا وجد كوكب مثلا إذا ظهر ينسق ضروره الليلة نسميه شمسا فأفراده مقدرة، أو تستطيع أن تقول كلمة رجل جنس بالفعل وبالقوة، بينما كلمة شام هي جنس بالقوة فقط. فالأول يعني الجنس الموجود كرجل فإنه موضوع، يعني فإن لفظ رجل وضعت لأي معنى؟ لهذا المعنى، وهو ما كان حيوانا ناطقا ذكرا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهو ماذا؟ فهذا الاسم، يعني كلمة رجل، هذا اللفظ الاسم يعني اللفظ يعني كلمة رجل، فهذا اللفظ وهو كلمة رجل صادق عليه، يعني منطبق عليه، يعني يمكن أن نخبر عنه بكلمة رجل ونقول هذا رجل، ذاك رجل، زيد رجل، عمر رجل، وهكذا. صادق عليه يعني ينطبق عليه، يعني يخبر به عنه، يخبر بلفظ رجل عن ذاك الفرد الموجود، كما يخبر بالكلية عن جزئيات، وكلمة رجل كلي وأفراده جزئيات ومصادير، فنخبر عن الجزئي بالكلي، الجزئي مثل زيد والكلي مثل كلمة رجل، فنقول زيد رجل. والثاني يعني الجنس المقدر، يعني الجنس المقدر كشمس فإنها موضوعة، فإن لفظ شمس موضوعة لمعنى وهو ما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، يعني إذا وجد هذا الكوكب يزول الليل ينتهي الليل، فحقها يعني فمن حق هذه اللفظة لفظ الشمس أن تسقط على متعدد، كما أن رجلا كذلك، يعني يصدق على أفراد متعددين، فمن حقها فمن حق لفظ الشمس أن تسقط وأن تنطبق على أفراد متعددة، كما أن كلمة رجل كذلك، وإنما تخلف ذلك، يعني عدم صدق كلمة شمس على متعدد، عدم صدق كلمة شمس على أفراد متعددة، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، عدم وجود أفراد لماذا؟ للشمس في الخارج، فأفراده مقدرة، أفراده مقدرة له أفراد، لكن أفراده بالقوة مقدر، ولهذا سمي جنس مقدر. أما كلمة رجل فأفراده موجودة، ولهذا سمي جنس وجود. ولو وجدت أفراد الشمس، لو وجدت لكان هذا اللفظ، أو لكان هذا اللفظ يعني لفظ الشمس صالحا لها، صالحا لا صالحا لأن يصدق عليها، لأن ينطبق عليها، لأن نخبر به عنها. فإنه يعني فإن ماذا؟ فإن لفظ الجنس كلمة رجل أو كلمة شمس لم يوضع على أن يكون خاصا، أو قل فإن لفظ الشمس صح، فإنه يعني فإن لفظ الشمس لم يوضع على أن يصبح على أن يكون خاصا كزيد وعمر. لفظ زيد لفظة خاصة لهذه الذات، ولفظة عمر لفظة أيضا خاصة لتلك الذات، فهذا يسمى علن. أما اسم الجنس كلفظة رجل كلفظة شمس وما أشبه ذلك، لفظة إنسان لفظة حيوان لفظة كتاب لفظة مسجل لفظة دفتر كله، إنما وضعت لا بالوضع المشخص المعين، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، وضع لفظ الشمس وضع أسماء الأجناس. إذن هذه الشمس التي نراها وتنور الأرض كل يوم، لفظة الشمس ليست علم على هذا الكوكب، وإنما هي اسم جنس ينطبق على كل كوكب نهاري إذا ظهر دال الليل. هذا خلاصة الكلام عن النكرة. أما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام. القسم الأول أو القسم الأول الضمير، والضمير هو أعرف الستة، أعرف الأقسام الستة، أوضح الأقسام الستة، ولهذا بدأت به، ولأنه أوضح الأقسام الستة وأعرفها بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم. لماذا؟ لأن ثم كما ستفهم إن شاء الله في باب العاص أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب مع مهلة. فهذه الأقسام الخمسة من المعارف تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد الضمير، لكن لا تأتي بعد الضمير مباشرة، وإنما تأتي بعد الضمير بدرجات، فعبر عن هذه الدرجات بلفظ ثم. وإلا لو كانت هذه المعارف تأتي بعد الضمير مباشرة يعني أن نصيبها من التعريف ومن الوضوح يأتي بعد نصيب الضمير مباشرة لعطف بقية المعارف على الضمير بالفاء، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب يعني وعدم التراخي، يعني الترتيب بلا مهلة. والضمير عبارة عما دل على متكلم أنا، أنا هذا ضمير، أو دل على مخاطب كأنت، أنت أيضا ضمير، أو دل على غائب كهو. وسمي الضمير ضميران لأنه مأخوذ من الإضمار، أضمرت الشيء يعني أخفيت الشيء، فهو ماذا؟ فهو شيء مبهم، شيء غير واضح فهو يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى مرجع. لفظة أنا كلفظة لو رأيتها في كتاب أو سمعتها من مسجل وأنت لا تعرف هذا المتكلم، فتكون عندك شيء مبهم غير واضح، تحتاج إلى تفسير. وكذلك لفظة أنت لو رأيت في ورقة مكتوب أنت فقط لا تفهم شيء. وكذلك لفظة هو الضمائر تحتاج إلى ما يفسرها، تحتاج إلى الاسم الظاهر الذي يفسر. فلفظة أنا تحتاج إلى متكلم يفسرها، فالمتكلم الذي يتكلم هو الذي يفسر لفظة أنا، والمخاطب هو الذي يوضح المقصود بأنت. والزيت الغائب هو الذي يفهمنا معنى هو. بقي أن أوضح لك كيف أن الضمير هو أعرف المعنى. نعم، أنا الآن عندما أقول زيد، زيد هذا معركة وذكر، زيد معركة لأنه علم، غلام زيد أيضا معركة، الولد، الولد الذي عرفناه أمس أيضا معركة، الذي رأيناه الذي اسم موصول معركة، هذا إشارة أيضا معركة، هذا كله معركة، أنا أيضا معركة، أنت معركة، هو معركة. الآن إذا فهمنا كلها معركة، أتي وأقول أيما أوضح عندك لفظة زيد أفضل أنك تعرف زيد أو لفظة أنا أيما أوضح الآن. الآن ليش؟ من لا، لأنه لفظة زيد صحيح تعرف زيد، لكن الآن في هذه اللحظات تعرف زيد أين موجود؟ تعرف زيد هل هو واقف أو قائم؟ عفوا واقف أو جالس أو مضطجع أو متكئ أو كذا، متكلم أو ساكت، يسبح أو ينام أو أبدا، يعني تعرف خلاصة أنه رجل لو من العمر كذا، وكان المتعارف منه انه يلبس هذا اللباس المعين او ذاك اللباس المعين، ابن فلان وابو فلان وله اصدقاء فلان وفلان. اما الان اين مكانه وماذا يعمل، وهل هو يتحدث ام ساكت، واي حديث يتحدث، هذا كله مجهول بالنسبه لي. بخلاف أنا، بخلاف أنا أو أنت، لفظة أنا أو أنت، الآن أنا عندي أوضح من كل المعارف، عندي أنا، لأن أنا أعرف عن نفسي الكثير الكثير، أعرف عن نفسي الكثير الكثير من الأفعال الطيبة وغير الطيبة، بخلاف معرفتي عن زيد. بخلاف عندما أقول زيد، أنا أعرف عنك عندما أقول لك أنت أعرف عنك أكثر من زيد. ليش؟ لأنه زيد أعرف أنه فلان ابن فلان كذا، الآن ما هي وضعيته، أين هو موجود كذا، كل أشياء أجهلها. بخلاف أنت أعرفك جالس على هذه الهيئة من الجلوس ولابس هذا اللباس وإلى آخره، فصار أنت أوضح من هو، أنا أوضح من أنت وأعرف من أنت، وأنت أعرف من هو، وهو أعرف من زيد. ليش؟ لأن هو متى تفهم معنى هو؟ إذا فهمت معنى زيد ثم أقول لك هو، فعندما أقول لك هو أو تستحضر أولا زيد وترجع وتفسر لفظة هو بزيد، فزيد هو مفسر للفظة هو. فكأن عندما قلت لك هو كأن مرجع الضمير محمود، كأنه محمود في ذهنك هذا العهد، بخلاف لفظ زيد عندما أقول لك زيد قد تكون عارفا لزيد وتحتاج إلى معرفتي معرفة ابتدائية الآن، لكنه لم يكن محمودا عندك كما لو قلنا هو، لأنه لا يجوز لك أن تقول هو إلا أن يتقدم المرجع، يتقدم المفسر وهو زيد، فتكون معرفتك به هو أوضح من زيد. هذا الوضوح، هذا الوضوح يعني غير هذا الوضوح غير البعيد البون أو كذا، يعني وضوح يمكن بدرجتين أوضح. من هذا يقال الضمير هو أعرف المعارف أوضح، وأقسام الضمير فيها تفاوت، أنا أوضح من أنت وأنت أوضح من هو، الأوضح يقال له أخف، أنا أخف من أنت وأنت أخف من هو. يأتي في المرتبة الثانية بعد الضمير في الوضوح العلم، وبعد ذلك تأتي بقية المعارف واحدة واحدة. وينقسم إلى وينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، لأنه لأن الضمير لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ، يعني إما أن يكون موجودا في اللفظ أو لا، يعني أو لا يكون موجودا في اللفظ. فالأول الضمير البارز، البارز يعني الموجود في اللفظ الذي يتلفظ به في الكلام، كتاء قمت قمت، فهذه التاء الموجودة في قمت ضمير بارز، بارز ووجد في اللفظ. والثاني الضمير المستتر كالضمير المقدر في نحو قولك قم، فإن فيها ضمير وهو أنت، هذا ضمير مستتر، هذا ضمير مستتر مخفي ليس له صور في الكلام لا يمكن التلفظ به، فهذا يعبر عنه مستتر مخفي. فالضمير لا يقول إما أن يكون له صورة في اللفظ وهو البارز أو لا، يعني لا يكون له صورة في اللفظ وهو المستتر. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار، فأما المستتر فينقسم باعتبار وجود استتاره وجواز استتاره إلى قسمين، واجب الاستتار وجائز الاستتار. ما معنى واجب الاستتار وما معنى جائز الاستتار؟ واجب الاستتار هو الذي لا يجوز ان نضع الاسم الظاهر مكانه، واجب الاستتار هو الذي لا يجوز ان نضع الاسم الظاهر مكانه. إذا كان اسمك زيد وأنا قلت لك قم، ففي قم ضمير مستتر وهو ماذا؟ هو أنت. هل يمكن أن أحذف أنت هذا الضمير المستتر؟ يمكن أضع مكان زيد قم زيد، قم زيد وتجعل زيد فاعل لقم؟ لا يجوز. أقوم فعل المضارع، فعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. هل يمكن أنا اسمي زيد، هل يمكن أحدث الضمير المستتر وأقول أقوم زيد، أقوم زيد، أقوم فعل المضارع وزيد فاعل؟ لا، لا يجوز. وكذلك تقوم، تقوم فعل المضارع المخاطب يعني أنزل، أيضا لا يجوز أن يقال ماذا؟ أن يقال تقوم زيد. فإذا الضمير المستتر وجوبا هو الذي لا يجوز لنا أن نضع مكانه الاسم الظاهر. واضح؟ أما الضمير الجائز الاستتار هو الذي يجوز أن نضع مكانه الاسم الظاهر. زيد قام، زيد قام، أعرف زيد قام، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، قام فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو قام. قام هو، هل أستطيع أن أحدث هو من كوني فاعل لقامه وأضع مكانه عمر؟ زيد قام عمر، أحدث عمر، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد قام غلامه، صحيح أو غير صحيح؟ ها؟ زيد قام أبوه، لا لا تنظر إلى المعنى، لا تنظر إلى المعنى، انظر إلى أبوه، يصح أن يكون فاعل لقام أو لا يصح، انظر إلى هذا، زيد قام أبوه، زيد قام هو فاعل قام كان ضمير. الآن نريد أن نعرف هذا الضمير مستتر جوازا أو وجوبا، إذا كان جوازا يمكن أن نضع مكانه اسم ظاهر ويصح ان نقرب هذا الاسم الظاهر فاعل لقامه، اما اذا كان مستتر وجوبا فانه لا يصح. مجرد نقول زيد قام، قام فعل فيه ضمير مستتر والفاعل، نريد ان نجعل فاعل اسم ظاهر، زيد قام اخوه، اخوه اعراب اخوه، ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، إذا جاز أن نضع الاسم الظاهر مكان الضمير الذي كان فاعلا لقامه، إذا هذا الضمير الذي كان فاعل لقامه ضمير مستتر جوازا، بخلاف الضمير الموجود في أقوم، أقوم أيضا فاعل أقوم ضمير، لكننا لم نستطع أن نضع مكانه اسم ظاهر، أنا اسمي زيد، أستطيع أقول أقوم زيد، أعرف يا أخي أقوم زيد، أقوم فعل مضارع، زيد فاعل، لا خطأ، زيد ليس بفاعل، واضح؟ إذن إذا صح أن نضع الاسم الظاهر مكان الضمير المستتر وجاز إعرابه بنفس إعراب الضمير المستتر فهذا ضمير مستتر جوازا، أما إذا لم يصح فهذا الضمير مستتر وجوبا. ونعني بواجب الاستتار ما لا الذي لا يمكن قيام الاسم الظاهر مقامه، يعني ما لا يمكن أن نضع الاسم الظاهر مكانه مقامه ونعرضه بأعرابه، وذلك الضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمز أقوم، أو المبدوء بالنون نقوم، أو المبدوء بالتاء تقوم، فاعل هذه الأفعال الثلاثة ضمير مستتر وجوبا. لكن تقوموا مو المقصود تقوموا هين وإنما تقوم الذي هي المقافرة تقوم أنت. نعم يقول تعليق تحت وجود المراد التاء هذه التاء الدالة على المقافرة نحن تقوم يا زيد أما التاء الدالة على التأنيث فهي من جائز الاستتارة هند تقومون فاعل تقوم ضمير مستتر جوازان هند تقوم هي ولهذا استطيع اقول هند تقوم اختها فاختها تكون فاعل لتقوم واضح نعم الا ترى انك لا تقول اقوم زيد وتجعل زيد فاعل لاقوم لا يصح ان تجعل زيد فاعل لاقوم ولا تقول نقوم زيد وعمرو نحن اثنان زيد وعمرو تقول نقوم زيد وعمرو وتجعل زيد فاعل لنقوم وعمرو معطوف على زيد لا يصح اذن بما انه لا يصح ان نجعل اقوم زيد نجعل زيد فاعل لاقوم اذا زيد لا يحل محل الضمير المستتر في اقوم وبما ان زيد وهو اسم ظاهر لا يحل محل زيد لا يحل محل الضمير المستتر ولا يعرف باعرابه اذا الضمير المستتر هو مستتر وجوبا واضح ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه ما يمكن قيام الاسم الظاهر مقامه ويمكن ان نعرف الاسم الظاهر اعرابه اعراب الضمير كان الضمير فاعل نجعل الاسم الظاهر فاعل كان الضمير مفعول نجعل الاسم وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم زيد مبتدا يقوم فاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو هل استطيع ان اجعل فاعل يقوم اسم ظاهر نعم زيد يقوم ابوه ابوه يكون فاعل لا تقل يا اخي المعنى قضاء اصبح القائم هو ابوه اقول لك اسكت لا يخصنا المعنى نحن في مقام بيان عمليه لمعرفه ان هذا الضمير مستتر وجوبا او جوازا اذا استطعنا ان نضع مثلا هذا الضمير اسم ظاهر واعرفنا هذا الاسم الظاهر اعراب الضمير هذا ضمير مستتر جوازا وإذا لم نستطع فنبارك بالضمير بأنه مستتر وجوبا ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه فغلامه جعلتها فاعل كما جعلت الضمير في يقوم زيد يقوم هو جعلت هو فاعل فإذا غلامه أو أقومه يقوم مقام الضمير يعني يكون مقامه ما معنى يعني انه يعرب اعرابه يعني اصبح فاعلا كما ان الضمير في يقوم فاعل واما البارز الضمير البارز يعني الذي له صوره في الكلام الذي يتلفظ به في الكلام فانه ينقسم بحسب الاتصال والانتصال الى قسمين ضمير متصل بالعامل يتصل بما قبله وضمير منفصل المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه الذي ليس له استقلالية بنفسه كتاء قمت التاء لو اتصلتها عن قمت لقاعد ليس لها استقلالية فدائما المتصل بالعامل قمت التاء في قمت ضمير متصل اتصل بالفعل والمنفصل هو الذي يستقل من السجين. انا انت هو نعم نسيت ان اقول انه الضمير يسمى مضمر ايضا ويسميه الكوفيون كناية ومكنية. نعم كناية ومكنية ضمير ومضمرة. ضمير ومضمر تسمية بصرية، كناية ومكنية تسمية كوفية. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الأعراب إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوب المحل ومخفوض المحل. هذا الضمير المتصل. ليش قال مرفوع المحل ومنصوب المحل ومخفوض المحل؟ لماذا قال المحل؟ المحل يعني موضع، يعني كأنه يقول في موضع رافع، في موضع نافي، في موضع جار وخافض. ليش؟ لأن الضمائر مبنية. ها؟ لأنها الضمائر كما يقولون مبنية، وإذا كانت مبنية فهي في موضع نصب، في موضع رفع، ليس يعني ظاهرها. ها؟ مثل ما أقول أنا، أنا لا أستطيع، لا أستطيع أن لا تكون أنو و أهي و أنا تبقى أنا، فأنا شكلها والتلفظ بها لا يختلف، يبقى لكن تكون لماذا في موضع رافع، بما أن الضم لا تظهر عليها، لا نستطيع نقول هي مرفوعة بالضم الظاهرة، لا، وإنما نقول في محل رافع، في محل نص مثلا إذا كان ضمير منصوب. فمرفوعه كتاب قمت، قمت مبني على الضم في محل رفع فاعل، تأتي قمت فإنه فاعل. ومنصوبه كتاب أكرمك، أكرمك الكاف مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فإن الكاف مفعول. ومخفوضه يعني مخفوض الضمير كها غلامه، الهاء من غلامه مبنية على الكسر في محل خافض مضاف إليه، فإنه مضاف إليه. وينقسم المنفصل، الضمير المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مرفوع المحل ومنصوب أصل. ينقسم الضمير المنفصل إلى اثنين فقط: إلى مرفوع المحل وإلى منصوب المحل. ولا يوجد عندنا في اللغة العربية، لا يوجد عندنا ضمير منفصل مخفوض، ضمير منفصل مخفوض لا يوجد، وإنما الضمائر المنفصلة هي قسمان: ضمائر رفع وضمائر ناصب. وضمائر الرفع 12 ضمير، وضمائر النصب كذلك 12 ضمير. وينقسم المنفصل بحسب موقعه في الإعراب إلى مرفوع المحل، يعني مرفوع الموضع، موضع يعني محل، ومنصوب المحل، منصوب الموضع. فالمرفوع 12 كلمة: أنا، نحن، هذا للمتكلم، أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن، هذا للمخاطب، خمس ألفاظ للمخاطب، لفظتان للمتكلم، خمسة للمخاطب وخمسة للغائب: هو، هي، هما، هم، هن، هذا للغائب. اثنين زائد خمسة زائد خمسة يساوي 12. ومنصوبه 12 كلمة أيضا: إياي، إيانا، هذان المتكلمين، متكلمين، إياي المتكلم، إيانا متكلمين، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن للمخاطب للخطاب، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن للغائب. فهذه الاثنتا عشرة كلمة لا تقع إلا في محل النظر. كما أن تلك الأموال يعني أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتم هو هي هما هم هم لا تقع إلا في محل رفع. تقول أنا مؤمن فأنا مبتدأ في محل رفع والمبتدأ حكمه الرفع. إياك أكرمت إياك إياك إياك أكرمت يعني أكرمتك إياك أكرمت معنى أكرمتك إياك مفعول به مقدر والمفعول حكمه النار. ولا يجوز أن يعكس ذلك إياك لا تستطيع أن تجعلها مرفوعة وأنا لا تستطيع أن تجعلها منصوبة فلا تقول إياي مؤمن هذا خطأ ولا تقول أنت أكرمت يعني أكرمتك وعلى ذلك فقس البيض وعلى ذلك وعلى ذلك فقس وعلى ذلك فقس الباقي يعني ما تبقى قس على ذلك. لا يجوز أن تجعل ضمائر الرب منصوبة ولا يجوز أن تجعل ضمائر النفس مرفوعة. نعم بقي شيء واحد اذكره واختم الدرس. اياك اياك ما هو الضمير؟ هل الضمير ايا والتاء للخطاب او كله هو الضمير؟ اياك اياي كله هو الضمير. هل اياي اياك اياه اياه هو الضمير والياء الثاني اياي يا المتكلم والكافي إياك تدل على الخطاب والهاتي إياه تدل على الغائب أو مجموع الكلمات كلها ضمير إياه إياك إياه كلها ضمير. يقول الصحيح أن الضمير هو إياه الصحيح الضمير هو إياه واللواحق يعني الياء في إياه وإنهاء في إياه وإنتاء في إياك وبقية بقية الحروف إياكي إياكما إياكم إياكم إياه إياها إياهما إياهن إياهم إيا إياي إياهم إيانا غير إيا هي لواحق وهذه اللواحق هي حروف تبين المراد والمقصود من الضمير. المقصود من إيا ما هو؟ إياي فالياء بينت أن المقصود من إيا هو المتكلم إيانا إنا بينت المقصود من إيا هو المتكلمين إياك الكاف بينت المقصود من إيا هو المخاطب وهكذا. فإذا الضمير هو إيا واللواحق يعني الحروف التي تأتي بعد إيا هي حروف تبين المقصود والمراد من الضمير من إياه. هذا هو القول المحقق. استغفر الله لي ولكم والحمد لله.